ليديا كل إخلاص لازل قال نعمل ندانا قال ندانا الأرز ردينا نعمل العتيد بكل إخلاص نعم لو اسم لبنان اسم لبنان واجبنا نعم لو تخير تعلقوها برقان والزينة لبست خلخانة وصارت تتفاهم حالة والزينة تتمطر وقفت بالساحة تتغدر تلعب بالسيف وتتمطر